ما بتكلمش غير عنك وعيد في كلامي وفضل حصريا على موقع djkimo.com. بحبك على يلا بينا وإيه يا حبيبتي غير سيرتك يريح قلبي وانت معي قليل الحيلة وبعاني ما هو انت تملي وحشاني وفاكرك عمري يوم ما انسي وانا بحكي عليك ساعات بتنزل دمعة من عيني ويعلم ربنا اني خلاص هموت علشان وحشتيني وانا بحكي عليك ساعات بتنزل دمعة من عيني ويعلم ربنا اني خلاص هموت علشان وحشتيني خلفت الوعد كده معقول مشيت حبيبتي سبتيني سبتيني سبتيني سبتيني جاهزين يا رجالة عايشين يا رجالة يلا بينا بعيش على ذكرك ما بينا من سنين وبنادي بأعلى صوت ليه انت فين حبيبي رجع انا بنادي حبيبي رجع يلا انا بنادي على موقع DJKimo.com.